ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ويقولون متى هذا الوعد وقت وعد العذاب أو القيامة إن كنتم صادقين يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون محذوف الجواب وحين مفعول يعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه بقولهم متى هذا الوعد وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرا يمنعها لما استعجلوا ويجوز أن يترك مفعول يعلم ويضمر بحين فعله لحين فعل بمعنى ولو كان لهم علم لما استعجلوا ويعلمون بطلان ما عليهم حين لا يكفون وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما أو يوجب لهم ذلك بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم العدة أو النار أو الساعة بغتة فجأة مصدر أو حال وقرئ بفتح الغين بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تبهتهم تغلبهم أو تحيرهم وقرئ الفعلان بالياء والضمير للوعد أو الحين يعني يبهتهم وكذا في قوله فلا يستطيعون ردها لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والحين بمعنى الساعة ويجوز أن يكون للنار أو للبغتة ولا هم ينظرون يمهلون وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا يعني جزاء قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل يا محمد للمستهزئين من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من بأسه إن أراد بكم وفي لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة وأن اندفاعه بمهلته بل هم عن ذكر ربهم معرضون لا يخطرونه ببالهم فضلا أن يخافوا بأسه حتى إذا كلأوا منه عرفوا الكالئ وصلحوا للسؤال عنه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا أو من عذاب يكون من عندنا والإضرابان عن الأمر بالسؤال على الترتيب فإن من المعرض الغافل عن الشيء بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون استئناف بإبطال ما اعتقدوه فإن من لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم، وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمار، أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك، وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم، فحسبوا ألا يزالوا كذلك، وأنه بسبب ما هم عليه، ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب، فقال: أفلا يرون أنا نأتي الأرض، أرض الكفرة، ننقصها من أطرافها بتسليط المسلمين عليها، وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين، أفهم الغالبون، رسول الله والمؤمنين. ثم قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا إذا ما ينذر. قال ربنا عز وجل في بداية هذه الآيات الكريمات: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. ربنا عز وجل يخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن واقع حال المشركين. هؤلاء إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يهزأوا به وأن يسخروا منه، وهم يعلمون أنه الصادق وأنه الأمين وأنه المنزل عليه الوحي من السماء، وأنهم لا يستطيعون أن يعارضوا آياته ولا أن يمنعوا دعوته، ولكن إنما هم يهزؤون في الحقيقة في أنفسهم عندما يرون النتيجة التي يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله عز وجل. أما إذا سألنا ما هي المسألة التي يهزأ بالدرجة الأولى فيها هؤلاء المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول الله عز وجل عنهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم. بأي شيء يذكر؟ يذكرها بسوء. لماذا يذكرها بسوء؟ لأنها لا تنفع، لأنها لا تضر، لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا ولا أن تجلب لنفسها نفعا. ولذلك العدو إنما يكون عن طريق السوء. ولذلك ربنا عز وجل: إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هؤلاء عندما يذكر الرحمن، رسول الله يدعو إلى لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى صلة الرحم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إرشاد الخلق، الله عز وجل بعث الرسل، الله أنزل الكتب، كل ذلك رحمة من الله عز وجل، رسول الله يذكرهم بالقرآن. لكن الله عز وجل ماذا وصفهم؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كرر انظر: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هم منكرون للتوحيد، منكرون للرسالة، منكرون للإرشاد، منكرون لكل أمر فيه خير، فقط تصلبوا وقالوا وتمتعوا بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة هكذا، وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا يريدون دائما أن يسيروا بهذا السير. ولو أخطأ الآباء والأجداد نريد ألا نغير هذا الشيء على الإطلاق. لذلك هؤلاء فصلوا بينهم وبين الخير على الإطلاق، استعجلوا بالحكم على أنفسهم، لم يبالوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوه وهو الصادق، أنكروا عليه بعثته، حاربوه. فماذا فعلوا؟ ما كان أحد يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لا إله إلا الله إلا عذبوه أشد أنواع التعذيب، حتى أدى ذلك إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة أولا، ثم إلى المدينة المنورة ثانيا. خلق الإنسان من عجل، هذا العجل إنما كان لفرط استعجاله وعدم الثبات وقلة الثبات. نعم، كما تقول خلق زيد من الكرم، أي هو كريم، وهؤلاء إنما هم على عجلة من أمرهم. فهذه العجلة التي طبعوا فيها لا يأخذون الأمر بالتأني ولا يأخذون الأمر بالتوكيد، بل ماذا كانوا يقولون؟ جاء مثلا النضر بن الحارث يستعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم العذاب من السماء. لذلك هذه المسألة هامة جدا، لماذا يريدون أن يستعجلوا العذاب من السماء الذي كانوا يقولون فيه؟ وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إن كان الحق تريد الحجارة، فإذا كان الباطل ماذا تريد؟ هذا يستعجل العذاب كأنه يقول لا حق معك، ولو كان الحق معك لنزلت علينا حجارة من السماء، استعجل العذاب. لذلك قال الله خلق الإنسان من عجل. كان الجواب سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذا أردتم نقماتي، وهو جمع نقمة، نعم، لذلك تريدون تصديق ذلك، سيأتيكم، ستأتيكم معركة بدر، سينزل الله الملائكة تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقاتلون مع النبي ومع الصحابة الكرام. سأريكم آياتي، هذه واحدة من نقماتي، سأريكم العذاب في الآخرة، سأريكم نقص أنفسكم الواحدة والآخر، سأريكم بعد ذلك هذا العز كيف يؤول إلى ذل. عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، سأريكم آياتي، هذه آيات من الله عز وجل، هروبكم، قتلكم، رميكم بالقليل. مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ كان يكلمهم وهم جيف ميتة منتنة، سأريكم آياتي أفلا تستعجلون. نعم، لذلك سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، لا تستعجلون بالإتيان بها، إنما جبلت عليه نفوسكم من أجل أن تقعدوها عن مرادها. فكروا، الله خلق لك عقل من أجل أن تفكر، الله أنزل لك الرسل من أجل أن يدلوك ويرشدوك، أنزل عليك الكتب من أجل أن يبين لك، أيد الله الأنبياء بالمعجزات من أجل أن يقول آية صدق هذه المعجزة. لكن هم ماذا يقولون؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون العذاب؟ متى تنزل علينا الحجارة من السماء؟ متى يكون يوم القيامة؟ متى تكون الساعة؟ إن كنتم صادقين، يخاطبون رسول الله ويخاطبون أصحابه، إن كنتم صادقين في هذا الوعد. قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلمون ذلك الوقت، عند ذلك لو يعلمون ماذا بطلان ما هم عليه عندما تأتي النار وتلفح وجوههم، عندما تأتي النار التي استعجلوا بها من كل جانب لا يقدرون على دفعها، لا يجدون ناصرا، لا يجدون ماء يشربون، لا يجدون نهاية للعذاب، يتمنون الموت ولا يجدون الموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا يستعجلون؟ نعم، لماذا يستعجلون ما أوجب الله عليهم بسبب كفرهم وبسبب عنادهم؟ فإنهم عندما يرون ذلك الأمر يتمنون، لو آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله يتمنون لو لم يستعجلوا ذلك العذاب. هم يقولون كما قال يرون أن المسألة بعيدة جدا. ماذا قال؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يعني كالموت، ترى الإنسان واقف، إنسان يصلي، هذا مؤمن، أحيانا يخاطب الله عز وجل، يقع في صلاته، يسجد لا يقوم من سجوده، يقرأ القرآن لا يتم قراءته، لكن هذا منزلته عالية عند الله عز وجل. اللهم أحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم اجعلها على أحسن حال يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. أما هؤلاء، ربما ترى الواحد في المعصية، في شرب الخمر، في الزنا، في المقاتلة، عندما تقتلهم الملائكة، عندما يذهبون ولا يعودون، نعم، عندما تقصف أعمارهم تأتيهم بغتة، تأتيهم الساعة بغتة، ساعتهم ستكون في هذه الحياة الدنيا موتهم، ستأتيهم العدة التي وعدهم الله عز وجل، ستأتيهم النار، ستقوم القيامة بغتة، نعم، إذا ستأتيهم فجاءة هكذا في وقت واحد، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل. قال تعالى: فتبهتهم، نعم، عندما تأتيهم هذه الساعة بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. عندما تغلبهم، يغلبهم الموت، يغلبهم يوم القيامة، هل يستطيع أحد أن يرد النار عنه؟ هل يستطيع أحد أن يرد عدة الله عز وجل؟ هل يستطيع أحد أن يرد الموت عنه؟ هل يستطيع أن يرد يوم القيامة؟ هم يطلبون في يوم القيامة شيئا آخر. ما هو الشيء الآخر الذي يطلبونه؟ يطلبون شيئا عظيما. سبحان الله، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هكذا يقول كل واحد منهم، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رأى العذاب فتمنى أن يكون من المؤمنين، وحسب بدعوته أنه سيعود إلى الدنيا. كان الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها. كلا، إنها كلمة هو قائلها. سبحان الله، إذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل؟ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، إذن ولا هم ينظرون، لا يمهلون، لا يعطون أبدا، لا في حياتهم في الدنيا ولا بعودتهم إليها مرة أخرى. ثم قال تعالى: ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إن الله عز وجل يسلي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرسل الذين بعثتهم من قبلك هكذا فعل بهم قومهم، ولكن حاق بهم الذي سخروا به، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لقد حاق بهم كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى عندما استهزأ قوم نوح ماذا فعل بهم؟ عندما استهزأ قوم صالح ماذا فعل الله بهم؟ عندما استهزأ عاد وثمود ماذا فعل الله بهم؟ انظر، هؤلاء أغرقهم الله، وهؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل عليها سافلة، وهؤلاء أخذتهم الصيحة، وهؤلاء إذا ماذا ترى؟ صاروا كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كل هؤلاء استهزأوا، فماذا رد الله عز وجل؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حاق بالمستهزئين بالأنبياء عذاب. إن الذي فعل الله سبحانه وتعالى بهم يعني جازاهم في هذه الحياة الدنيا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الشيء الذي كانوا يستهزئون به ويظنون أنه ويتحدون الله عز وجل، استهزأوا بالسفينة، لكن ماذا كانت النتيجة؟ غرقوا جميعا، لم ينج واحد منهم على الإطلاق. حتى ابن سيدنا نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ماذا كان الجواب؟ لا عاصم اليوم من أمر الله أبدا. إذا لا يوجد عاصم إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر الرحمن معرضون. لو سألنا سؤالا بسيطا، عندما ينام الإنسان ما هو الفرق بينه وبين الميت؟ هو أدنى من الميت بقليل. كم من إنسان نام وكان أمام زوجته تحركه صباحا، أو يطلب منها ماء تعود لا تجد فيه حراكة ولا تجد فيه شيئا، ماذا يحدث؟ إذن في الحقيقة نحن في كل يوم نحفظ بأي شيء بأمر الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحفظنا في حياتنا، في ليلنا، في نهارنا. الله عز وجل كل إنسان تراه فيقول لو حدث هذا، عند ذلك لم عاد رأى ولم يسمع، أو ضرب رأسه، قطعت يده. قل هذا لطف من الله عز وجل لعباده جميعا. إذا لا تقل لو، فإن لو تدخل عمل الشيطان، لكن الله عز وجل يذكرهم بذلك، ومع هذا هم لا يتفكرون. قل من يكلأكم بالليل والنهار، من يحفظكم؟ من يحفظكم من بأس الله؟ وانظر إلى كلمة الرحمن، أنه لا كالئ إلا رحمة الله تبارك وتعالى، وأن اندفاع العذاب إنما يكون بمهلة من الله عز وجل. ثم قال عنهم ربنا عز وجل عندما سخروا، قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إنهم لا يخطرون ببالهم ذكر الله عز وجل، بل هم لا يخافوا بأس الله. لكن إذا عرفوا بعد ذلك من الكالئ ومن الحافظ، وصلحوا للسؤال عنه، عند ذلك سنقول لهم: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون؟ هل يتوجهون إلى آلهة يعبدونها؟ هل تمنعهم هذه الآلهة من العذاب إذا حل بهم؟ هل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع عنها ضرا أو أن تجلب لنفسها خيرا فضلا عن غيرهم؟ إذن إن الغافل عن الشيء بعيد، نعم إن المعتقد لنقيض الإيمان أبعد. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. إن من لا يقدر على نصر نفسه لا يستطيع أن يكون قادرا على أن ينصر غيره. إن من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا لا يستطيع أن يدفع عن غيره ضرا. لكن الذي يدفع الضر حقيقة هو الله، لكن الذي يجلب الخير هو الله. إذن أم لهم يستهزئ الله بهم، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قال تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. متعناهم في هذه الحياة الدنيا، استدرجناهم في كل يوم، نعطيهم قوة ونعطيهم غنى ونعطيهم مال، ونمتعهم بهذه الحياة الدنيا ونعطيهم حكم، ويتجبرون على الله عز وجل. وانظر إلى كثير من الناس. سبحان الله، اليوم عبرة لمن يعتبر. عندما يقف بعض الناس من المسؤولين مثلا في الصين يتحدون شيئا، إنهم صاروا قادرين على كل شيء، هكذا في نظرهم، لن يستطيع أحد أن يقف أمام هذا التيار. ماذا وقف؟ وقف فيروس عظيم حقير جدا، لا ينظر، لا يستطيع الجسم أن يدافع عنه، يسقط أحدهم تلو الآخر، لا يستطيع أحدهم أن يقرب من أخيه ولا من أمه ولا من أبيه، لا يستطيع الواحد أن يخرج إلى السوق، لا، توقفت الأعمال، توقفت الأشغال، كثر الحجر، منعوا من الانتقال، منع الناس من الانتقال إليهم، توقفت حركتهم، شلت أمورهم. ولو كان الأمر جزئيا، لكن فكروا به، فكروا به أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، عندما يريد أن يهلك قوما لا يحتاج ربنا سبحانه وتعالى لا إلى دبابات ولا إلى طائرات ولا مدمرات ولا إلى قنابل ذرية، بل إن بطش ربك شديد. ماذا فعل بالنمرود؟ أبدا، انظر بأي شيء. الله عز وجل تارة يرسل القمل، تارة الضفادع، تارة الذباب، تارة البعوضة، تارة هذه الفيروسات التي تدخل. إذن جيش الله عز وجل، خلق الله يتحول، أضعف خلق الله يتحول إلى أقوى شيء في هذه الحياة الدنيا ليكون من جيش الله، لأن الأشياء كلها إذا أمرها الله عز وجل به قالت سمعنا وأطعنا، وهذا الإنسان يكفر ويتمرد على الله تبارك وتعالى. سنعطيهم، أعطيناهم عمر، أعطيناهم متاع، أعطيناهم مال، أعطيناهم حكم، أعطيناهم اقتصاد، أعطيناهم قوة، تسلطوا على عبادنا المؤمنين، أهلكوا الكثير منهم، لكن الحق سيبقى والدين سيبقى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ستبقى، وانتصر الحق وهزم الباطل. ثم قال تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. عندما شرع الجهاد في سبيل الله وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء قريب نجده خلال 50 عاما، يعني من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالدنيا كلها تخضع، حتى وصل الأمر إلى الصين ووصل إلى أفريقيا وإلى كل آسيا، إذن وإلى مشارف أوروبا، هذا الدين انتشر. إذن كيف ننقصها؟ ننقص أرض الكافرين. أين أرض الروم؟ أين أرض الفرس؟ أين أرض اليونان؟ أين أرض الصين؟ نعم، أين أرض الأراضي الكثيرة التي فتحت وصار ينادى فيها الله أكبر الله أكبر؟ أفلا يرون أنا نأتي الأرض، أي أرض؟ أرض الكفرة، ننقصها من أطرافها بتسليط المسلمين عليها. هذا تصوير لما يريه الله عز وجل على أيدي المسلمين. أفهم الغالبون؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الغالبون ولا أحد سواهم. وكذلك بعض العلماء يستدل بشيء آخر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. عندما تنظر إلى الأرض فإن ما يحدث الآن بأن تلك الجبال الجليدية تتغير المناخ، إن الأرض تنزاح عن دورانها قليلا، يسلط الله الشمس على هذه الجبال التي في القطب، فبعد ذلك إنها تذوب ويرتفع الماء ويرتفع الماء، حتى إنك بعد ذلك تجد أن بلدانا ستغرق، تنقص، يزداد الماء، تنقص اليابسة، تقوم القيامة. واليوم قرأت مقالا يقول فيه، إن كنت من أهل الثراء فانظر إلى بعض البلاد التي سيعمها الماء. اليوم بلدة في إيطاليا مثل البندق، ترى هذه البلدة وهذه الجزيرة إنما ينتقل الناس بين أحيائها عن طريق الزوارق، فهي ممتلئة بالماء، ولو نظرت إليها قبل 50 عاما فتقول إن جزءا منها قد غرق بالماء، وهي كذلك تدريجيا حتى إنهم يقدرون لها عمرا. اليوم إذا سار الأمر كما هو عليه في هذه الأيام تقول كانت هنالك بلدة، كانت هنالك أمة، كانت هنالك حضارة، كان هنالك بناء، بعد ذلك نزل هذا الماء. أين قرية سدوم؟ قوم لوط أين هم؟ قرية سدوم اليوم في داخل البحر الميت في الأردن اليوم. إن هذه القرية قرية اللوطيين الذين اتخذوا الذكران بدل من النساء، هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض، واليوم العالم كله يفسد في الأرض. اليوم دعوة إلى المثلية، امرأة مع امرأة سحاق، رجل مع الرجال لواط، حتى إن كثيرا من الناس اليوم ربما يريدون أن يستخدموا عادة قوم لوط حتى مع نسائهم. فنسأل الله عز وجل ألا يعمنا بعذاب من عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.